محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب، لعلنا في شوقنا إلى شيخنا مثل شوق الظامئ إلى الماء، ولا سيما وهو يستأنف لنا تلك الدروس النيرة التي استشعرنا من خلال متابعتنا لها زيادة إيماننا، واستشعرنا فيها كيف أننا نعيش مع الإيمان في جو آخر، ونعيش مع الإيمان في همة عالية، واستشعرنا كيف أن هذه المنهجية كان لها أثر كبير في نفوسنا. ولقد كنا قبل البارحة ننتظر وصول شيخنا، غير أن ظروفا حالت بينه وبين الوصول إلينا، ولقد كادت هذه الليلة أن تلحق ليلة أول أمس، ولكن بفضل الله تعالى ومنه وكرمه ها هو أمامنا ويبتسم. وأقول أيها الأحباب، يومنا هذا من باب التوثيق هو يوم 16، يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة من عام 1400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر مارس من عام 99 للميلاد. وها نحن نستأنف هذه الدروس ولأول مرة في جامع الجامعة المؤقت، وأسأل الله عز وجل أن نكمل دروسنا قبل أن تكون في جامع الجامعة الدائم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، هات الغطرة حقك، أنا من أول أنا أضحك عليها. هذا الغطرة حق زميلكم، هذا سآخذها، لا تزعلش، أمسح بها الماسة. إيش بيقول؟ أقول الله، هذا الغطرة حقي، إيش بتمسح بها الماسة؟ فيا حقك. طب وش فيها؟ يقول لا تتصرف بملكي بدون إذني، مش كذا؟ شكرا. الصوت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخذت غطرة زميلكم وأردت أن أمسح بها الماسة، طبعا هو لما يشوفني أمسح بها الماسة، إيش هذه على رأسي أضعها وأنت تجي تمسح بها، ويزعل. ليش تزعل؟ هذه غطرتي، ليش تسوي بها كذا؟ طيب أنا إيش دي أسوي بها كذا؟ إيش دي تسوي بحقك الغطرة مش بحقي؟ إذن حجته علي أنك تتصرف في ملكي أنا بما لا يرضيني. واحد، شي معاكم مسجلة؟ في واحد عنده مسجلة ولا هذه مسجلة؟ هات هات هات. والله أنا، أنت تعرف المسجلات، تعرف الهندسة حقها، أنت جاوب، ما تعرفش أحسن واحد. هذا قال ما يعرف، هيا أنا أشتيك صلح لي المسجلة هذه، فكها فكها وقلبها وصلحها. ما من صاحب المسجلة؟ ما لها هذه صالحة؟ ماشي نصلحها لك. ها قلت راجع صاحبنا. أنا أشتي واحد أبي مشو داري يجي يفكها ويصلحها. ها شاف ما شاء الله رجال شجعان. أيوة إيش بيسووا؟ مستعدين أديها صاحبة أخليهم يفكفكوها يفكفكوها ويصلحوها. لا يفكفكوها لا شيء. قال لك مشو داري كيف يصلحها أخديها له. قال مشو داري أديها له. أي خربها أي خربها. صاحبنا ما يشتيش يخرب حق المسجلة عندما نعطيها لواحد ما هوش داري كيف يصلحها ما عنده علم. أيوة الشغالين في الجامعة اشتوا معاش آخر الشهر. جاء واحد من الشارع قال يا خبرة تعالوا جو جو جو. فقال عندي لكم عمل. ايش فيه؟ قال جو اشقوا هنا احفروا هنا اقلعوا هنا اغرسوا هنا خربوا هذه جو هذه. طيب ويش؟ قالوا آخر الشهر بيدي لكم الجامعة بتدي لكم فلو. طيب انت مفوض من الجامعة؟ لا ما انا مفوض. قالت لك الجامعة كذا؟ قال ما قالت ليش. قالت انها بتدي لك معاشات لنا آخر الشهر. قال لا ولا بدي بس جو جو بعدي لحقوا. ايوه طيب لكن هذا حق الجامعة معها برنامج معها مخطط معها مخطط في البناء في كذا. وان جاي تقول لنا اقلع اخلع اخزع ويوم نجي نخرب يعني بيرسلوا لنا شرطة قال لا نعم نعم ولو احتملوا احتملوا بطاوعوه. ها هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرتها لكم هي من أبرز الأمور في موضوع بحثنا الحكم بما أنزل الله. ها فشتي تحفظوها. الأول حق الغترة والثاني حق المسجلة والثالث حق الشقاء والعمال الذي أيوة حق الجامعة وأصحاب المعاش آخر الشهر. طيب مر بنا في درس ملك من نحن في نحو الإيمان في دروس نحو الإيمان ملك من نحن. فقلنا الملك للشيء هو الذي يتصرف فيه. أما الذي يوجده ويصنعه فمن باب أولى. ها الذي أوجده من لا شيء فهو صاحبه وهو مالكه وهو المتصرف فيه. وعندما تساءلنا من الذي أوجدنا من العدم؟ الله. ومن الذي يتصرف بنا؟ نطف مضغ ها علق مضغ عظام لحم بشر سوي أطفال شباب رجال شيوخ أموات. من الذي يقلب الليل والنهار؟ من الذي يسوق الأمطار؟ من الذي يجري الأنهار؟ من الذي يخلق الهواء؟ من الذي يرزق كل كائن؟ من الذي بيده الأمر؟ الله وحده. إذن الملك الحق هو صاحب التصرف بهذا الوجود. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا إله إلا الله. وقع في بلاد اليمن معركة حول هذه القضية، لمن الحكم؟ لمن الحكم؟ أيكون الحكم لله أم يكون الحكم شركة بين الله وبين عباده؟ فكتب في الدستور مادة تقول: الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات، للقوانين، المصدر الرئيس للقوانين. فقام العلماء وقعدوا وقالوا: أبدا، والله لا نقبل هذا، هذا كفر وهذا شرك، لن نقبله، وهذه ردة عن دين الله. وقد سمعتم في برنامج من المسؤول، سمعتم؟ الحمد لله، سمعتم الشيخ عمر وهو يتكلم ويقول: نعم قلنا ذلك، وقلنا من لم يحكم ما أنزل الله كافر. وقال العلماء ذلك وتكلموا عن ذلك بوضوح. السبب، ما الذي جعل العلماء؟ الرئيس جمع العلماء فأراد أن يسمع آراءهم في ذلك الوقت، فإذا بواحد منهم يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لا لا لا، إيش هذا الكلام؟ وإيش كتب؟ وتكلموا كلام ساخن حامي: موت موت. ليش؟ قالوا: شرك وكفر. إن القول بأن الحكم شركة بين الله وبين العباد كفر. ايش قلنا يا ناس؟ احنا قلنا: الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس. ما عاد تشتاو، قالوا ايوه المصدر الرئيس، وعاد باقي نائب الرئيس، المصدر الرئيس وعاد باقي الفرع، الفرع والنائب والباقي. بأي حق استحق التشريع؟ بأي حق استحق التشريع؟ وبأي حق أن يستحق أن يكون لله ندا؟ عوام الناس مش فاهمين العامة، ولذلك شوفوا العامة في ذمة العلماء، والله لو سكت العلماء كانت فاتت زع، لكن أبدا قالوا: أبدا ولست أبالي أبدا، والله ما تمشي. أيوة، ليش؟ العوام بيقولوا: خد اسمع اسمع ما قلنا، المصدر الرئيس، يا سلام، ما شاء الله ما عدفه. وهم طرحوها بهذه الصياغة ليضحكوا على عوام المسلمين، بل إن بعض العلماء للأسف الشديد انطلع عليهم المسألة، لكن قليل قليل انطلت عليهم المسألة، قالوا: يا اخوانا خلاص جيت الرئيس، ايش عاد تشتوا؟ وبعدين احنا ان رد عليهم، سنرد عليهم ونقول: ما دام قد هو الرئيس، فلما يجي اي شيء من الفرعي احنا نرده، نقول له: هذا نرد الذي جاء من الفرع لانه عارض الاصل. لاحق لك لا احد يقول لك: لا لا لا، قد سدينا من يومه ان الحكم شركة بين اثنين، الرئيس والنائب حقه، الرئيس والفرع، سدينا من يومه. وشاء الله أن يصدق كلام العلماء، شاء الله أن يصدق كلام. جاءت أول ميزانية في عام 92، والميزانية اللي بعدها عام 93، في سنتين كتب الميزانية، ومن ضمن الميزانية مصنع الخمر في صيرة. نعم، مصنع الخمر ميزانيته كذا، وعلى الحكومة أن تدفع تكاليف المصنع. صيحوا زعقوا: هذا هذا مخالف، كيف تخلونا كلنا ندفع لمصنع الخمر؟ قالوا: الدستور بيننا، وكان يرد رئيس البرلمان يوم ذاك ويقول الحكم للقاعة، داري بالرجاسة، داري إيش معنى الحكم للقاعة؟ يعني الحكم ليس لله وإنما للأغلبية الموجودة، فإذا أقرت الأغلبية خمر خمر، زنا زنا، ما جاء الكلام الحكم هنا. فدارت مشادات، والشعب اليمني ثار وهاج، وكنا نمر في المساجد في كل مكان من بيوت الله ونجتمع ونعاهد الله، تعالوا نعاهد الله، قالوا حاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تشتي، أقسم بالله العظيم أن أجعل كتاب الله وسنة رسوله فوق الدستور والقانون. والمنافقين يكتبدوا ما يقولوا، احنا بنحلف يمين ان احنا ندي جهدنا نخلي كتاب الله وسنة رسوله فوق الدستور والقانون، وهات ايمان في كل مسجد وفي كل بقعة. والناس ايش السبب؟ ايش المشكلة؟ الحكم بغير ما انزل، الحكم بما انزل الله عبادة من العبادات. التقينا في دار الرئاسة، وكان المؤيدون والمعارضون موجودون في دار الرئاسة، وجرى الكلام حول تعديل هذه المادة. طيب كيف تكتبوها؟ قلنا كانت مكتوبة الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا، ليش بعدتم جميعا وقلتم المصدر الرئيس بس؟ تشتوا نية سوء تدخلوا الباقيات، وذا الحين قد دخل مصنع الخمر. المهم جرت مناقشات، فقلت للرئيس يومها لأخي الرئيس، هل تسمح لي أن أبين للإخوة لماذا لا نتنازل شعرة واحدة في هذه المسألة؟ ولا نستطيع أن نتنازل، ولو تنازلنا لن يقبل ذلك منا أحد. شو يقول لكم ليش؟ قال تفضل قول. قلت له هل تسمح لأحد من الشارع يدخل دار الرئاسة ويصدر أوامر من عنده إلى الجنود والضباط والموظفين في دار الرئاسة تخالف أوامرك وتناقض أوامرك، تسمح بها؟ لن تسمح، ستغار. تقول كيف؟ الجنود حقي والضباط والموظفين حقي في دار الرئاسة يتركوا أوامري وينفذوا أوامر واحد من الشارع؟ ما أقبل. لن تقبل ذلك، إنك ستغار، تغار على موظفيك وجنودك. اعلموا جميعا أن الله أغير على عباده من غيرة الرئيس على موظفيه وجنوده. الله يقول ألا له الخلق والأمر، ما دام أنا الذي خلقت فأنا صاحب الملك وأنا صاحب الأمر وأنا صاحب المشروعية. وزميلكم لما شاف حقها السمادة، سمادة قديمة بين تصرف بها مسع، هذا حقي، كيف تصرف بحقي؟ إن التصرف فيما لا تملك لا يحق لك، إن التصرف من حق المالك. فيقول الله جل وعلا أنا صاحب الحق في الحكم على العباد، فأنا الذي أحكم عليهم وأنا الذي آمر، لأني أنا الخالق ونحن نعتقد أن الله هو الخالق وأنه هو صاحب الأمر وصاحب المشروعية العليا، فلا أمر فوق أمره. والخضوع لحكمه عبادة من العبادات، فهو من حقه أن يحكم لأنه الملك ولأنه الخالق، ألا له الخلق والأمر. ومن واجبنا أن نذعن ونطيع ونخضع، ولذلك الحكم عبادة، الحكم عبادة. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه لا يمكن أن تطلبوا منا أن نصلي لكم ركعتين، ولن نقبل أن نقول نويت أصلي ركعتين لفلان ولا للبرلمان مجلس النواب، كما أن هذا حرام لا يقبل، فكذلك لا يجوز القبول بحكم غير الله لأنه عبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولذلك هو هنا من العبادات العملية. مش كده ولا لا؟ مش كنا نتكلم عن العبادات العملية؟ هو هنا من العبادات العملية، فهو عبادة. وكما قال الله جل وعلا: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما بحدا يشترك، ما بش الله له الحكم الرئيس وبه جنبه ثاني شريك. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما إيمان مع عدم القبول لحكم الله جل وعلا. لذلك أيها الأخ الرئيس، لن نستطيع أبدا ولن نقبل أبدا أن نتنازل شعرة واحدة في هذا الباب. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر الأول، وسأعود لكم للنقاش مع الرئيس وقيادات، كان في ذلك الوقت قيادات المؤتمر والإصلاح والاشتراك موجودين وهم أصحاب القضية. طيب، سأترك المناقشة هذه إلى شيء آخر ثم أعود إليه. الديمقراطية إيش هي؟ الديمقراطية في الغرب تقوم على أساسين. الأساس الأول حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب بالشعب، أي أن الشعب هو صاحب الحكم وصاحب القرار، وغيره لا حكم له. فالإله المعبود في الديمقراطية هو الشعب، هو الشعب. فإذا قرر الشعب أن الخمر حلال، حلال. وإذا قرر الشعب أن الزنا حلال، حلال. وإذا قرر الشعب أن الربا حلال، حلال. وإذا قرر الشعب أن البيع والشراء حرام، حرام. وإذا قرر الشعب أن الصلاة حرام، حرام. فهمتم؟ فالحكم لمن؟ للشعب. الحكم للشعب عند الديمقراطية. هذا الأمر كفر. وقد رأيتم ما دار في معركة في بلاد اليمن حول هذا الأمر، وكيف وقف العلماء وقفة من أقوى ما يكون أمام هذا الانحراف. لا، لا نقبل أبدا، هذا كفر وهذا حرام. طيب، لكن في جانب ثاني في الديمقراطية في جانب ثاني اسمه السلطة للشعب، مش الحكم، إنما السلطة. إيش معنى السلطة للشعب؟ معناها خمسة مبادئ، خمسة. واحد، الشعب هو الذي يختار الحاكم. إيش رأيكم؟ من حقه أم لا؟ هذه البيعة. البيعة إيش معنى البيعة؟ البيعة معناها أن يختار الشعب الحاكم. من مات وليس في ذمته بيعة فقد مات ميتة جاهلية. ألا لا يبايعن أحد أحدا من غير مشورة المسلمين، هكذا قال عمر رضي الله عنه فيما أخرجه عنه البخاري. إذن البيعة حق، والبيعة بالتشاور بين المسلمين، فهم الذين يختارون. إذن هذا مبدأ صحيح. والله يقول وأمرهم شورى بينهم، فهذا من مبادئ الإسلام. لكن الكفار بيختاروا أي واحد، احنا بنختار شخص يكون مؤهل، عندهم ما الشرط التأهيل، بس اذا رضي الشعب عنه ولا وقع ما وقع. اما عندنا في الاسلام لابد من ملاحظة الاهلية، لقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واحد. اثنين، قاعدة ثانية، واجب الحاكم ان يشاور الشعب. هذا عندنا سورة الشورى، وهي صفة من صفات المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم، وقول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر. فإذا مبدأ يتفق معنا، وإحنا عندنا سورة الشورى من قبل ما تعرفها أوروبا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وفي الأمور العظيمة. ثلاثة، حق الشعب في أن يراقب الحاكم ويحاسبه. حق الشعب في أن يراقب الحاكم ويحاسبه. هذا المبدأ الثالث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المراقبة والمحاسبة ليس فقط لأي فرد من أفراد الأمة إذا انحرف، بل للحكومة كذلك، والحكومة من عباد الله. وقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال الحمد لله الذي يوجد في هذه الأمة من يقوم عمرا بسيفه إذا أخطأ. الحمد لله. إذن المبدأ الثالث هذا، حق الشعب في أن يراقب الحاكم وأن يحاسبه، هو مبدأ إسلامي، وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل الله الفلاح مربوطا به، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، فربط به الفلاح. ثلاثة، أربعة، حق الشعب في أن يقاضي الحاكم ويحاكمه، يدخلها المحكمة. يا بزه من نخره للمحكمة. ما فيش عندنا في الإسلام واحد فوق الشريعة، ما فيش واحد فوق حكم الله. أنا مدعي عليك يا رئيس، يلا جاوبني. أنا مدعي عليك يا أمير، يلا جاوبني. أنا مدعي عليك يا خليفة، يلا جاوبني. أجب إلى المحكمة. إيش يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، هذا حق ولاة الأمر، حق ولاة الأمر أن نطيعهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف كيف ربطها بالإيمان. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله، يعني تحاكموا. يا أبنائي، اليوم يفتخر علينا الغرب، يقول شوفوا رئيس جمهورية أمريكا يتنازع هو وامرأة ويصيروا يحاكموه. هذا أمر كان معلوما لدينا، وكان من حق كل مسلم أن يقاضي أمير المؤمنين ويؤديه للمحكمة. ورؤيا رؤيا درجة مهجورة مما رؤيا أن يهوديا قاضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقاضى هو يا عند الحاكم حول دير. فإذا الحق الرابع هو حق الشعب في أن يقاضي الحاكم ويديه المحكمة ويخضع لحكم الله. والشعوب يا أبنائي والحكومات واحدة من ثنتين، إذا لم تكن العدل والثالثة الحكم لشرع الله بيقع واحدة من ثنتين، إما يقع الشعب قوي ويختلف هو الحكومة وهات انسف الطم لغم اقتل دمر لان يقلبوا الحكومة، هذا إذا هو قوي الشعب. وإذا الحكومة قوية واختلفت مع الشعب احبس لطم اجلد نتوى فظافر ها نفخ اقطع معاش شرد كذا. طيب الله ما قال هكذا، قال تنازعتم تحاكموا. أين أحسن؟ يقع الصدام والصراع بين شعب وحكومة، أم يقع الحل هو المحكمة؟ الحل هو المحكمة. هذا الحق الرابع. الخامس أن من حق الشعب أن يعزل الحاكم العاجز أو المسيء. ليش؟ لأن ذلك صورة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد أديناه يسوق السيارة ما درينا لكل شوية وحذوفنا لا قدوا يقفزنا من خارج مالك قال اصبروا ما لكم شوية لا جو. هذه السيارة أنا ورثت السواقة من أبي هو السواق، والله ما معاكم إلا أنا. ولا ها والله شوفوا معي عصابة يا من يرفع راسه لن دقه خلوني أسوق السيارة. ها إيش هذا الكلام؟ لا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا كانت سيارة ما بنديهاش لواحد يقفزنا من راس الحيد، فكيف دولة نعطيها لعاجز وضعيف؟ ولذلك هذا من باب أداء الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر. ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يجي هذا وينحرف وبيقفز الناس ويهلكهم وقف هذا منكر. لكن قال علماء أهل السنة قالوا أي حاكم عاجز أو ضعيف يعزل بشرط ألا يؤدي عزله إلى ما هو أنكر منه، لا يؤدي إلى دماء ولا يؤدي إلى قتل ولا يؤدي إلى كذا. ها اشترطوا هذا الشرط، لأنه إذا كان بتنفتح معركة قدوا هذا المدفدف ولا يتقاتلوا الناس داخل الباص. فهذه حقوق خمسة مجموعها السلطة للشعب، مجموعها سلطة للشعب. إذن عندنا مبدأان، مبدأ الحكم للشعب ومبدأ السلطة للشعب. مبدأ الحكم للشعب كفر، وهذا هو السبب الذي جعل كثيرا أو عددا لا بأس به من العلماء والدعاة يقولون الديمقراطية كفر، وصلة واحدة كلها كفر. والعلماء المحققون في الأمر والمستفصلون في المسألة، والاستفصال هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، منهج الصحابة والتابعين، وأنتم ستدرسون هذا في المستقبل، اسمه مبدأ الاستفصال. ايش الاستفصال؟ يعني واحد جاء عمل غلط وكذا ونيته كذا، قبل ما احكم عليه ايش تسوي كذا اقول ايش تشتي ايش قصدك. واحد جاب لي مصطلح من المصطلحات، قال أنا أشتي المصطلح الفلاني. قال العلماء قبل أن نحكم على هذا المصطلح الذي جاء به نستفصله. قل له إيش تقصد؟ فإن قصد معنى صحيحا قبلناه وقلنا له صحح المصطلح ليكون مصطلحا شرعيا دالا على ما نريد ولكن المعنى صحيح، ولا نحكم عليه بالضلال أو الجهل بسبب المصطلح، لأنه قد يأتي بمصطلح خطأ ولكن معناه يكون صحيحا. فمذهب علماء السنة أنهم يستفصلون في المسألة قبل إصدار الحكم. والبعض لا يستفصل، ما يستفصلش، أقول أنت بتقول هكذا خلاص جرها فوق رأسك. ولذلك الذين استفصلوا قالوا للقائلين بالديمقراطية إيش تشتوا؟ قالوا نشتي مبدأين. إيش هم؟ قالوا الحكم للشعب، قالوا شكرا هذا كفر. قالوا السلطان للشعب، قالوا هذا نتفاهم فيه. إيشو؟ قالوا الشعب يختار الحاكم، مقبول. قالوا الحاكم يشاور الشعب، ممتاز وأمر بشورى بينه. قالوا الشعب يراقب الحاكم ويحاسبه، تمام، أمر معروف ونهي عن منكر. قالوا الشعب يقاضي الحاكم، قلنا أمر إلهي. قالوا الوالي العاجز أو الخائن يعزل، قلنا إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهله، كلام ما في شيء. فلما استفصلنا عرفنا. لكن نقول لكم بدل ما تقولوا ديمقراطية قولوا شورى، قولوا شورى، وحتى نستدل على المعنى، يبقى المعنى واضح. نعم نؤمن بالحكم الإسلامي القائم على الشورى، فيكون بذلك المصطلح والمعنى صحيح. أيوة شوفوا الآن نترك المسألة ونرجع لما كنا عليه في النقاش ها في دار الرئاسة. بعدين قلنا للرئيس، قلت للأخ الرئيس لو في جهاز إلكتروني معقد غالي ثمين جدا، وهذا الجهاز الغالي الثمين أعطيناه واحد جاء قال أنا المهندس أنا أصلحه لكم، تعطل علينا فقال أنا بصلحه، سلمناه له ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور شوية وتقارح من هنا من هنا من هنا ما قال ما كنت عشان داري ما أنا تحقنا الجهاز. يلا جاء واحد ثاني قال أنا بصلحه يا صاحب المسجل، ها قال أنا بصلحه أنا بصلحه، أدينا للثاني شغل شوية وأنه بيتقارح ماشي، أدينا للثالث أدينا للرابع أدينا للخامس ما صبر شوية، وقد جالنا واحد قال هاي أنا سمعت أنكم بتخربوا الجهاز حق الشركة حقنا، ها من أنت؟ قال أنا مندوب الشركة، هذا جهاز غالي جدا جدا جدا وأنا أرسلوني أصلحها لكم. أنا صدق أنت مندوب، وين روينا الأوراق؟ أتى الأوراق تأكدنا خلاص يلا صلح، ركبه صلحه ضبطه اشتغل تمام تمام. جاء واحد يقول لا تصدقوش هذا المهندس حق صاحب الشركة، ما هو جاهل ما شو داري وأنا أصلحه، عاد احنا بنصدق ما بنصدق؟ قل لا، ها إن الله خلق البشر وأرسل رسلا، فالناس قبل أن يتبعوا الرسل وعندما يبتعدون عن دين ربهم يفسدون الأجهزة، ما ندري لو البشرية بتتقارح هذا يقتل هذا وهذا يفسد هذا وهذا يسب هذا وهذا يطغى على هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا خربت. وكان الاشتراكي عندي قلت فرصة أدي لهم، قلت في روسيا 70 سنة وهم فوقنا، الاشتراكية الشيوعية الاشتراكية، وذا الحين بيقولوا العف احنا اخطأنا 70 سنة واحنا غلط. الشيوعية ماشي سواء، اللي بيقول هذا هم الذي كانوا يقولوا لنا شيوعية ولا شيوعية. وقتلوا من المسلمين من اجل تطبيق الشيوعية 14 مليون، ذا الحين من يعتذر لنا للذي قد قتلهم؟ لو قررت الحكومة تعتذر لهم كيف تعتذر لهم قد موتته؟ طيب إلى متى نجلس نجرب؟ الشيوعية، الرأسمالية، الفوضوية، الاشتراكية، القومية، نجرب كل ما جربنا فسدت البشرية، إلى أن جاء رسول الله، جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا مرسل من الله، أنا مرسل ممن خلقكم. قلنا له والله أدلنا الأدلة، أدل الأدلة وأنه رسول من عند الله. قال وأنا أريكم كيف يصلح هذا المجتمع. صلح المجتمع، ضبطنا سوا سوا، اشتغلنا تمام، وتآخينا من طرف الصين إلى طرف فرنسا وإحنا أمة واحدة. يجي واحد للحين يجي يقول لا تصدقوش أحكام الله، لا تصدقوش شريعة الله، خلوها على جنب. ها ما بنقبل، لأن هذا فساد وإكساد. أقول لا، كونوا اسمعوا شوية مني وشلوا من الشريعة شوية، ماشي ما نقبل لأن هذا فساد. لذلك لا نستطيع أن نوافق على هذا. والله يقول فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كيف تكذبوا بالشريعة وبالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ويقول الله جل وعلا هنا يكذبوا بالدين، أدي لكم واحدة. قالوا كنت في حجة وجلسنا نناقش، فواحد من الحاضرين وإحنا في قيلة قال يا شيخ به عندنا واحد هنا كان يقول يعترض على حكم الله، قال الله جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، شهادة رجل بشهادة امرأتين. في واحدة في مصر كاتبة مشهورة وأستاذة في الجامعة ومشهورة جدا، اسمها سهير القلماوي، سهير القلماوي. فقال هذا الظاهر أنه شيطان من الشياطين هذول الذي تأثروا بهذا فقال يا ناس سهير القلماوي شهادتها نصف شهادة الفراش حقها البواب، كيف هذا؟ الله أكبر. قالوا هذا وأنا موجود. فكنت قد اطلعت على أبحاث في كندا وفي أمريكا حول هذا الموضوع، أبحاث طبية ما لها دخل بالشريعة ولا هم دارين وش الشريعة. في عام 1990 في جهاز الآن يا أبنائي للعلم، في جهاز يركبوه في المخ في الرأس كهربائي ويبزوا التوصيلات كهربائية إلى جهاز فيديو، جهاز فيديو تلفزيون، إلى جهاز تلفزيون تشوف جهاز التلفزيون. مخك عبارة عن مناطق، يعني تشتي تحرك يدك تقوم تتحرك منطقة حق الحركة، تحرك عيونك وتشوف تتحرك منطقة حق الرؤية، تتكلم تتحرك منطقة في المخ حق الكلام، تشم تتحرك منطقة حق الشم، كل حركة في جسمك لها منطقة تحكمها في المخ ويطلع في الشاشة. يقولوا لك تذكر، تتذكر والمنطقة حق الذاكرة تتحرك. يقول لك تتكلم، المنطقة حق الكلام تتحرك. يقول لك قم تحرك، المنطقة حق الحركة تتحرك. كل، المنطقة حق الأكل تتحرك. إيش وجدوا؟ وجدوا أن في مخ الرجل مركزين، المخ مقسوم نصفين، فص أيمن وفص أيسر، وفي كل من الفصين مركز. إيش المركز هذا؟ عند الرجل المركزان في الفصين مركز خاص بالكلام ومركز خاص بالذاكرة، فإذا أراد الرجل أن يتذكر اشتغل المركز حق الذاكرة، إذا أراد أن يتكلم اشتغل المركز حق الكلام، تمام؟ المرأة وجدوا عندها المركزين الاثنين، لكن الاثنين شغالات كلام وذاكرة، يشتغلين ذاكرة ويشتغلين كلام، ولذلك لما يتكلمين النسوان ما شاء الله ولا يوقفين، الاثنين يشتغلين كلام كلام، وكذلك الذاكرة إذا اشتغلين بالذاكرة يتذكرين. طيب، فإذا أردنا امرأة أن تأتي لتشهد أمام القاضي، تشهد في دماء وفي أموال وفي مصائر، جاءت الأولى جاءت المرأة تتكلم، أول ما بدأت تتكلم اشتغل المركزان بالكلام، والذاكرة ايش وقع عليها؟ تعطل جزءا منها، تعطل جزء منها، فالكلام يعطل جزءا من الذاكرة. طيب، وإذا عطل المكان الذي فيه المعلومة المطلوبة للشهادة؟ حنبنا. طيب كيف الحل؟ قالوا الحل، طبعا الحل البديع، الآن سنتكلم كلام طبي كله، فإذا أردنا المرأة أن تعطي شهادة كاملة لازم نجيب ثنتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر، لازم. أما الرجل الذاكرة وحدها بتشتغل والكلام وحده بيشتغل، ما بيعطلش واحدة ثانية. لذلك قال الله في القرآن في هذه المسألة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى. فكيف تجيبوا لنا آدمي يقول أنا برويكم كيف نصلح الأوادم، كيف نصلح البشر، هو بيخربها ويدمرها. قل أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم، أنت ولا الله؟ صاحبنا ما رضيش بحقها المسجلة نديها لواحد ثاني، قال ما شو داري. أما البشرية حقنا فإذا سألناها هل تعرفي من أمر الإنسان؟ قالوا أيوه. أيش تعرفوا؟ قالوا نعرف نعرف. فإذا سألناهم ما الحكمة من خلق الإنسان؟ قالوا مش درانا. ليش خلق الإنسان؟ مدري. ليش بيموت ويمشي؟ مدري. من جابه؟ مدري. جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. إيش؟ حمار اثنين. حمار اثنين. طيب واحد مش داري نقول له ممتاز، الذي مش داري هو الذي صلحنا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا إله إلا الله. قل أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم بتصححوا على رحم الراحمي. لذلك لا نستطيع أن نقبل شرعا غير شرع الله، ما نقدر ولا يمكن، وإذا قبلنا فلن يقبل الشعب اليمني. هذه الثانية. الثالثة، عرفتم الأولى؟ وإيش الأولى؟ حق الغترة. والثانية حق المسجلة. الأولى الملكية لمن؟ من صاحب الملك؟ صاحب الملك هو صاحب الحق في التصرف. الثانية صاحب العلم، هو الذي يعرف كيف تصلح الأمور، من عنده علم مش الجاهل. الثانية هذه. والثالثة إيش؟ الشجاع. قلنا لهم إننا سنموت والكل سيموت، وإذا متنا حاسبنا الله وسألنا وقال ماذا أجبتم المرسلين؟ ما بيقول لنا إيش ماذا أجبتم الدستور، ولا ماذا أجبتم القانون، ولا ما أجبتم فلان، ولا الحكومة، ولا كذا. ما هو هذا السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ فعندما يكون الكلام هكذا فنقول له يا أرحم الراحمين أجبنا وأطعنا وسمعنا وأطعنا نجونا ودخلنا الجنة وكنا من الفائزين. إن عصينا الله هلكنا في النار، ما عندناش استعداد ندخل جهنم. لو تقلبونا كيف ما تقلبونا؟ ما يمكن ما يمكن. لما سمعوا هذا قالوا الاشتراكين خلاص احنا موافقين، اي والله قالوا خلاص احنا موافقين، اكتبوا يا اصلاح المادة كيف ما تشتوا. اكتبوا يا اصلاح المادة كيف ما تشتوا. الحمد لله رب العالمين. وبعدين رجعوا قلبوا، قد كنا فرحنا وشكلنا حكومة جميعا وكذا، وبعدين رجعوا قلبوا ولا حول ولا قوة الا بالله. ايوه. اذن ايها الاحباب، الحكم بما أنزل الله عبادة، وهو من العبادات العملية، وهو فيه الخير وفيه الصلاح وفيه النجاة، فيه الخير والصلاح في الدنيا والنجاة يوم القيامة. بعد هذه المقدمة نبدأ ندرس الدرس. قال: الحكم بما أنزل الله، ليس من حق أحد أن يضع قوانين وتشريعات للإنسان إلا الخالق سبحانه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن جعل من نفسه أو من غيره مشرعا لقوانين وأنظمة لم يأذن بها الله، يرى أنها أفضل من الإسلام، فقد أشرك بالله. الذي بيقول أنا بسوي لكم قوانين أحسن من حق الله، هذا إيش معناه؟ هذا بيقول الله جاهل وأنا أعلم منه، هذا معنى كلامه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. فهذا شرك وكفر. لذلك من قال: فمن جعل من نفسه أو من غيره، يجعل من نفسه ولا من الحزب حقه ولا من الحكومة ولا من الفيلسوف ولا من التنظيم ولا من القبيلة يا عصابة راسي، ها؟ أيوة، ولا من ابن زنبع، أيوة، كلها عادية كلها طواغيت، سواء حق الحكومة ولا حق القبائل. الذي بيظن أنه بيدي تشريعات أحسن من حق الله، فكأنه يعتقد أن هذا المشرع أو ابن زنبع أحسن من الله وأعلم من الله وأخبر من الله. فهمتم؟ أيوة. ولذلك قال: فمن جعل من نفسه أو من غيره مشرعا لقوانين وأنظمة لم يأذن بها الله، يرى أنها أفضل من الإسلام، فقد أشرك بالله ودعا إلى عبادة غير الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا دين إلا ما أذن الله به. من هذا الذي بيجي يشرع لي؟ أهو إله حتى يشرع؟ أهو مالك حتى يشرع؟ أهو أعلم من الله حتى يشرع؟ أهو الذي سيحاسب العباد يوم القيامة ويدفع عنهم عقاب رب العالمين حتى يشرع ويلزمهم بطاعة قوله؟ وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والمؤمن يستسلم لحكم الله ويخضع لشريعته بنفس راضية. هذا المؤمن إذا حكم الله خلاص. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه قضى الله ورسوله انتهى، سمعنا وأطعنا. أيوة. يمكن بعضكم ذا الحين بيقول لي: وكيف نسوي خاصة في بلاد القبائل؟ ما فيش دولة، ما فيش حكومة، ولا القبائل اللي بتحكمنا بالأعراف والأسلاف، ولو ما عاد فيش أعراف وأسلاف أن الناس بيتقاتلوا وأن الناس بيدمر بعضهم بعض، وكيف نسوي في هذه المسألة؟ وأنا قد أدرت مناقشة مع كثير من مشايخ اليمن، مشايخ القبائل، متدينين غيورين يشتوا حكم الله ولكن يشتوا يمسكوا قبائلهم ويمنعوا الدماء فيما بينهم، ولما يسمعون نكلم هذا الكلام وأنا أتكلم هذا الكلام يخافوا، قلوا أعوذ بالله، ما نقدر نقع طواغيت، ما نقدر نداد لله، ولا نقول أن أحكامنا أحسن من حكم الله، أعوذ بالله، هذا كفر. لكن كيف نسوي، كيف نصلح؟ فأقول أولا يجب أن نعلم أن من اعتقد أن الحكم أو العرف القبلي المخالف لشرع الله، المخالف بشرط قاع مخالف، خير من حكم الله، فهذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الشرك بعينه. بل يجب عليه أن يعتقد أن حكم الله هو الحق، وأن ما خالفه هو الباطل، وإلا ما هوش مسلم. فإذا اعتقد أن حكم الله هو الحق وشرع الله هو الحق فعليه أن يطبقه. طيب، لكن قال يا ناس أنا معتقد أن حكم الله هو الحق، لكن ما بيمشيش، هيتقاتلوا الناس، سيذبح بعضهم بعضا، فأنا اشتي أصلح، اشتي أقارب، اشتي أسدد، اشتي يهجعوا الناس يأمنوا، أريدهم أن يأمنوا. نقول له لا، ولا نقبل منك هذا بغير شرع الله. اسمع قول الله، ايش يقول الله؟ قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هذا طاغوت، وقد أمرهم الله أن يكفروا بهذا الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يشتي يستدرجهم ويجرهم بعيد. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى ما أنزل الرسول، ها رأيت المنافقين، سماهم منافقين، ما قالش كفار، ليش؟ لأنهم زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله، أعلنوا أنهم مؤمنين بالشريعة بالإسلام، لكن في الواقع يشتوا يسيروا عند الطاغوت. فهؤلاء في الظاهر مسلمين وفي الباطن هم شيء، يعني قال الله عنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن إيش سماهم الله؟ سماهم بالمنافقين. طيب كيف نعاملهم؟ قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والله يا أبنائي لقد رأيت كثيرا من الأحكام الطاغوتية هذه بين القبائل، يجوا الناس بيتشارعوا على مسائل صغيرة ما يخرجوا إلا وقد تحملوا الكبيرة، إلا وقد نزلت فوقهم مصائب كبار كبار، كانت المسألة على شيء صغير فتحملوا شيئا أكبر وأكبر من ذلك. ولذلك شوفوا الآية ايش بتقول، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بسبب ابتعادهم عن حكم الله، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، والله يا رسول الله، والله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نشتي نحسن لأصحابنا ونوفق بينهم، بس مش ما أردنا نخالف الشريعة، فإنما كنا نعتقد أن الشريعة ما بتصلحش بينهم، وظنينا أن حق الطواغيت حقنا هذا بعد ما تصلح بينهم. إيش يقول؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الله أخبر بما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لما نقول هذا الكلام المشايخ الذي بيخافوا ربي ما ندري لو قدوا بيرتعد يقول لك كيف أسوي، كيف أسوي، خليهم يتقاتلوا ولا لا ما تخليهم يتقاتلوا؟ كيف؟ نقول أنت شيخ البلاد وأنت مقدم ولازم تصون دماء إخوانك، إيش سوي؟ نقول لك ماذا تفعل، خذ ما بين أيديهم، قل لهم أنا سأعمل بينكم صلحا مرضيا، أصلح بينكم صلح، واعمل في الصلح ما شئت بشرط لا تحل حرام ولا تحرم حلال. فإذا تراضى الطرفان الحمد لله خارج نفسك، لا تقولش حكمت. حكمت ما همش عبيدك، لما تقول حكمت هم عبيد الله، ما تحكم عليهم إلا بحكمه. فإن أبيت إلا أن تقول حكمت وتخرج حكم، موافقين خرج حكم، لكن كيف تسوي؟ اجمع المقدمات والشهود ودرس المسألة كلها وجمعها بين يدك، وطريق عالم من العلماء وقل له يا قاضي في عندي كذا كذا كذا كذا، ما هو الحكم؟ ويقول لك حكم الله وكذا وكذا، وارجع لعندهم وقول حكمت بحكم الله، وخارج نفسك وخارج نفسك، وانت الشيخ وانت المقدم وانت الذي اصلحت الناس، ولكن بما يخرجنا عند الله سبحانه وتعالى. بعض المشايخ يفعلون هذا الان الحمد لله، بعض الشيوخ في بلادنا بدأوا يفعلون هذه المسألة وبيوفقهم الله سبحانه وتعالى. نعود ونقول إن الحكم بما أنزل الله عبادة من العبادات العملية، لا يجوز أن تصرف لغير الله. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني حفظكم الله ورعاكم، إننا نحبك في الله، قلتم إن الدستور في اليمن هو حكم الله وحكم رسوله ولكنه لم يطبق، فإن القتل منتشر والسرقة منتشرة وكذلك الزنا وغيرها، ولا يطبق إلا على الضعفاء ينطبق، فما هو عملنا تجاه هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ أيوة، مثل ما صارعنا وقمنا وقعدنا من أجل اعترفوا أن الحكم لله، يجب علينا أن نجتهد من أجل يطبق حكم الله. نعم تفضل. قال فضيلة الشيخ، هل الحكومات العربية اليوم التي لا تحكم بما أنزل الله نقول إنها أنهم كفار، أم أن هناك معنى آخر؟ نقول من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن حكم الله غير الحياة المعاصرة كافر. يعني كأنه يقول أصل ربنا مش فاهم، مش فاهم فوجي أحكام الراعدين للتطورات المعاصرة، وما كانش ده. ولذلك لما جاء الشريعة أيام النبي ما كانش فاهم إنه بفتح سيارات وطيارات وعاصمات وكذا كذا. اسمع، احنا عند الكبيرة، عند المصيبة الكبيرة. ايوة، في بعض من الحكام والمثقفين والاحزاب في بلاد العرب يقولوا الشريعة الاسلامية غير صالحة للحضارة المعاصرة، ما تصلحش، يقولوا هكذا، يعني الله جاهل، استغفر الله، الله ما هوش داري ان بيقع سيارات وبيقع طيارات وبيقع غواصات وبيقع كهرباء وبيقع ذرة وبتقع دول كبيرة، الله ما هوش داري. فلذلك الشريعة حقكم يا مسلمين تناسب الناقة والجمل وتناسب أهل الخيام، ما تناسب أهل الصواريخ وأهل البنايات ناطحات الزعاب والحضارة المعاصرة. جاءني السفير الفرنسي إلى بيتي، قال إيش تزورني، وجاب لي الشبهة نفسها لكنه إيش غلفها وجاء، يعني قال يا شيخ أنا أسألك، هل الدين عندكم قد كمل، قد كامل؟ قلت له نعم، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أيوة يا شيخ دينكم كمل، سؤال، هل الحياة وتقدمها وصورها المتجددة كملت ولا عاد بتتجدد؟ قلت له لا تزال الحياة تتجدد. قال كيف تقول أن الدين الذي كمل يستطيع يحكم الحياة التي لم تكتمل عادي بتتوسع؟ كيف يحكم المحدود ما ليس له حدود؟ قلت له سأجيبك. قل لي عينك هي مثل عين الشخص الذي كان موجود وقت النبي وقت سيدنا عيسى؟ قال نعم. سوا العيون سوا. قال وأنفك؟ قال وأنفي. وفمك؟ قال وفمك. ومعدتي وقلبي وقلبك ورئتك وكذا؟ قال سوا تركيب واحد ما تغير. متأكد؟ قال متأكد. هاي شباب الذين يخرجون ممنوع الخروج، من سبع الشبهة ممنوع الخروج، اجلسوا حتى تسمعوا الرد. بعضكم يريد أن يخرج للوضوء، أصبروا ما دام قد سمعتم الشبهة. سمعت الشبهة، اسمع الجواب. أيوة. قال ما قلت له إذن تركيبك البدني ونفس التركيب حق الذي كانوا عايشين في وقت سيدنا محمد وفي وقت سيدنا عيسى تركيب واحد؟ قال أيوة. تغير؟ قال لا ما تغير. يعني عيونك مشي كهربائية وعيونك مشي إلكترونية بتشتغل هي نفس العيون ونفسها. قال نفسها خر. قلت له هل تحب وتكره؟ قال نعم. هل تخاف وتطمع؟ قال نعم. والذي كانوا في وقت محمد صلى الله عليه وسلم وفي وقت سيدنا عيسى يحبون ويكرهون؟ قال نعم. ويخافون ويطمعون؟ قال نعم. قلت إذن التركيب النفسي واحد ولا لا؟ قال نعم تركيب نفسي واحد. قلت إذن نحن أمام تركيب نفسي وبدني واحد لبني آدم، تركيب واحد سواء ما تغير تركيبهم؟ قال نعم. الذي في وقت النبي والذي اليوم؟ قال نعم. قلت له شكرا قد أجبت. قال كيف أجبت؟ قلت له الآن عندنا مليون سيارة مرسيدس موديل 1990 ومعها كتالوج، السيارة معها كتالوج وكلها طقم واحد وتركيب واحد، هل الكتالوج هذا يصلح لكل سيارة من المليون ولا ما يصلح إلا السيارة واحدة والثانية ما يصلح لها؟ ايش تقوله؟ للكل. لماذا؟ لأنه تركيب واحد وطقم واحد. قلت له طيب أخذنا المليون السيارة وقسمناها، شي وديناه أمريكا، شي وديناه فرنسا، شي وديناه أفريقيا، شي وديناه سيبيريا، شي وديناه بلاد العرب، شي وديناه الصين، قسمناها، هل لا يزال الكتالوج نفسه يصلح؟ ها؟ كده في روسيا، كده في الصين، كده في أدغال أفريقيا واحدة. طيب شلنا مجموعة منها وخبيناها 10 سنين، بعد 10 سنين خرجناها، يصلح الكتالوج؟ قال ايوه يصلح. قلت طيب خبيناها 100 سنة وخرجنا الكتالوج، عادوا يصلح؟ قلت له 100 سنة. خبيناها 1000 سنة عادوا يصلح لها الكتالوج؟ ليش؟ لأن صناعتها جاءت طبقا للكتالوج، ما تغير. قلت له ودين الله أنت خلقت على الدين، لما صنعك رحم الراحمين صنعك وفق الدين، مثل ما صنعوا السيارة على الكتالوج. ولذلك لما لم يتغير الخلق ولم يتبدل أصبح هذا الدين الذي جاء وفقا للفطرة التي ما تبدلت مناسب لكل زمان ومكان، لأن الفطرة ما تبدلت. ولذلك يقول الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها سواء. لا هذا أكبر ولا هذا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما تغيرش نقوم للدين شيء ثاني، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فديننا على الفطرة، ما دام فطرتك ما تغيرت فهو يصلح. فالسرقة حرام، تسرق بيدك وإلا تسرق بواسطة جهاز، ها؟ هي حرام. تقتل بالسيف ولا تقتل بالغاز المضحك، في غازات يقتلوا الناس بها وهم يكركروا يضحكوا يموتوا، تقتلها بها. القتل هو القتل، والزنا هو الزنا، في طيارة ولا في الخيمة، الزنا هو الزنا، وأنت تكرهه وأنا أكرهه. ففطرة الله واحدة، ولكن الصور تبدلت وتغيرت، ودور المجتهدين أن يستفصلوا الأحكام وأن يستنبطوا الأحكام التي تناسب الصور المتجددة. ولذلك الاجتهاد مطلوب لتنزيل الأحكام المتعلقة بالفطرة على الصور المتجددة، فالذي يتجدد هو الصور لا الفطرة ولا الخلقة. ولذلك الصور المتجددة عندنا شيء اسمه الاجتهاد الذي يتجدد معها. فقال أنا قدنا نصف مقتنع، الحمد لله رب العالمين. فلذلك أي حاكم يعتقد أن شريعته وقوانينه تساوي أحكام الله أو خير من أحكام الله فهو كافر. لكن إذا كان لا يعتقد ذلك ويعتقد أن أحكام القوانين والشرائع المخالفة للدين باطلة وضلال وجهل ولا يجوز، ولكنه لسبب من الأسباب طبقها، فهو عاصي. جبتم الفرق؟ عاصي، فهو عاصي. ولكن إذا قنن وشرع وألزم الناس بها فقد وقع في الباطل والمنكر، وأوقع نفسه في الشبهة الكبيرة بأنه يطبق حكما غير حكم الله، فعليه أن يبادر بالتوبة وأن يخرج نفسه من هذا المطب الذي أوقع نفسه فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.